اللي قطعت مواصلك واتصالك خيبت ظني بانتظارك ونرجيك أجوس شاري مرتاح بارتحالك وافكار حس في مزارك تناجيك زاد القهر من غربتي وانفصالك وابعدت عني والليالي شرابيك ما بي سوى قربك وشوفات قبالك وانك تسولف مع عزيزك وغاليك بس غيري هذا لا يجي عندي بالك مالي مقاصد في كلامي وطاريك اللي قطعت مواصلك واتصالك خيبت ظني بانتظارك وانا ارجيك اجوس شاري مرتاح بارتحالك ما غيري هاجس من ضلوعي عنالك يقطع مسافات وراهن مهاليك واسلم وسلمني عسى الخير فالك عسى السعادة في بقايا لياليك.